الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. نبدأ اليوم إن شاء الله أول درس من دروس الفقه بعد السفر، ونبدأ إن شاء الله بكتاب الأطعمة. نعم. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. الأصل في كل شيء الحل، ولا يحرم إلا ما حرمه الله ورسوله، وما سكت عنه فهو عفو، فيحرم ما في الكتاب العديد. وكل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والحمر الإنسية، والجلالة قبل الاستحالة، والكلاب والهر، وما كان مستخبفا، وما عدا ذلك فهو حلال. نعم، هذا كتاب الأطعمة، والمراد بكتاب الأطعمة عند الفقهاء هو ما حل أو ما يحل من الأطعمة وما يحرم. وهناك أطعمة اتفق العلماء على حلها، وأطعمة تنازع العلماء في تحريمها وتحليلها، وأطعمة اتفق العلماء على تحريمها. فقسم اتفق على تحليله وأنه حلال، وقسم اتفق على تحريمه، وقسم تنازع فيه العلماء. والذي ينبغي على طالب العلم أن يضبط القواعد وأن يفهم المسائل، فإذا ضبط القواعد استطاع أن ينزل المسائل أو أن ينزل القواعد على تلك المسائل، لا سيما عند اختلاف العلماء. فإذا لم ينطلق طالب العلم من قاعدة ثابتة فإنه يكون مضطربا ولا تنضبط له المسائل، لأنها مبنية على غير قاعدة صحيحة. فأول قاعدة ينبغي أن يعرفها طالب العلم في كتاب الأطعمة، هذه القاعدة هي قول أهل العلم أن الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل دليل على التحريم. فإذا لم يوجد دليل على التحريم فإن عدم وجود الدليل المحرم يدل على الإباحة والعفو، وهذه قاعدة جليلة تنفع طالب العلم في المآزق والمسائل التي كثر فيها النزاع في هذا الباب. فإذا ما اختلف العلماء في تحريم شيء، ومنهم من حرمه ومنهم من أباحه، فعندئذ لك أن تتمسك بهذه القاعدة، وهي أن الأصل في الأشياء الحل ما لم يرد دليل التحريم، ولا بد للدليل أن يكون صريحا في تحريم الشيء المختلف فيه، لأنه إذا كان الأصل في الأشياء الحل فلا يجوز ترك هذا الأصل المستيقن إلا بحجة وبرهان. فإن قلت وما الدليل على قاعدة أن الأصل في الأشياء الحل؟ الجواب: هناك أدلة كثيرة متظاهرة متضافرة تدل على هذه القاعدة، منها ما جاء في كتاب الله عز وجل، ومنها ما جاء في السنة الصحيحة. فمما دل على هذه القاعدة وأن الأصل في الأشياء الحل قوله تبارك وتعالى مبينا ما يتعلق بما سكت الله عز وجل عنه، وأنه بمنزلة العفو أو هو عفو، كل ما سكت عنه الشرع فإن الأصل فيه العفو. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. ففي هذه الآية المباركة بيان من الله عز وجل أن ما سكت الله عنه فلم يحرم فإنه عفو، ولذلك قال: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فكل ما لم يبين الله عز وجل تحريمه فإن الأصل فيه قوله تعالى عفى الله عنها. وهذا من البراهين التي تدل على القاعدة أن الأصل في الأشياء الحل ما لم يرد دليل التحريم. ولذلك هذا الذي فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكونوا يسألون عن الأطعمة التي لم يرد فيها التحريم، بل كانوا يأكلونها ويستعملونها بيعا وشراء في الطعام دون أن يسألوا عن هذه الأطعمة في كل طعام أحلال هو أم حرام، بل متمسكين بالقاعدة العامة أن الأصل في هذه الأطعمة الحل، حتى إذا ما أكلوا طعاما جاء فيه التحريم بيّن لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. ومن ذلك أنهم كانوا يأكلون الضب مع أنه لم يكن من طعام قوم النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكونوا يأكلونه. ولذلك يقول ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح البخاري: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما أذن فيه. ولما أكل الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وقد عاف أن يأكله، قال: إنه ليس من طعام قومي فأجد نفسي أعافه. فتقدره ومع ذلك فقد أكله الصحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكان هديهم أنهم يتناولون الأطعمة ويتناولون الأشربة حتى يأتيهم نهي عن الله ورسوله في هذا الطعام أو الشراب. وهذا من أبين البراهين وأوضح الأدلة على صحة تلك القاعدة، وهي أن الأصل في الأشياء الحل، وأنه لا يحرم إلا ما جاء تحريمه عن الله ورسوله. ومن ذلك أيضا مما يدل على قاعدة أن الأصل في الأشياء الحل قوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا منه. فبين الله عز وجل أنه خلق للإنسان كل ما في الأرض فضلا منه عز وجل ونعمة منه على عباده. وهذا يدل على أن الأصل في الأشياء الحل والإباحة حتى يرد دليل على التحريم. وهذه قاعدة مفيدة جدا، لا سيما في مسائل الاختلاف، فإن هناك كثير من الأطعمة تنازع العلماء في حلها وتحريمها، فعندئذ فيضبط لك تلك المسائل أن تتمسك بالقاعدة وأن الأصل الحل، فمن ادعى التحريم فعليه الدليل الصريح، لأن الأصل الإباحة، فلا ينتقل عن الأصل المتيقن إلا بحجة يجب التسليم لها عن الله أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والأطعمة في باب الحل والتحريم على أقسام: الأول ما كان محرما لذاته، والثاني ما كان محرما لسبب عارض، والثالث ما كان حلالا أحله الله. هذه ثلاثة أقسام: قسم حرمه الله عز وجل لذاته لأنه خبيث، وهذا القسم إليه الإشارة بقوله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، وذكر فقال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا ما كان محرما لذاته من الخبائث. والقسم الثاني هو ما كان أصله حلالا وطرأت الحرمة عليه لسبب عارض، لا لأن ذاته محرم. وهذا كقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، أحل لكم صيد البحر وطعامه حل، وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فصيد البر الأصل فيه أنه حلال، لكنه لما صار محرما، لما صار المكلف محرما حرم عليه صيد البر وحرم عليه أكله ما دام محرما، وهذا تحريم سببي لسبب عارض. كذلك ما حرم من الأطعمة في نهار رمضان، أو ما حرم من الطعام في نهار رمضان، هذا محرم لا لذاته بل لسبب عارض. فتارة يكون السبب متعلق بالزمن، وتارة يكون السبب متعلق بالمكان، وتارة يكون السبب متعلق بوصف قائم في المكلف. هذه أقسام أو من أقسام الأسباب. فسبب متعلق بالزمن، قال تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يعني ما دمت في زمن الإحرام فيحرم عليك صيد البر ويحرم عليك أكله كما سيأتي التفصيل. هذا سبب متعلق بالزمن. وسبب متعلق بسبب خارج عن المكلف، وهو كما حرم الله عز وجل الطعام في نهار رمضان، وكذلك سبب متعلق بالطعام نفسه كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة، فأصلها حلال، ولكنها لما عُلفت وأكلت خبيثا انتقل الحكم لها. ولذلك إذا عُلفت بطعام طاهر طيب حتى غلب على الظن أنها قد طهرت وذهب ما فيها من الأذى رجع وصف الحل له. إذن هناك ثلاثة أقسام في باب الأطعمة: قسم محرم لذاته كتحريم الخنزير وتحريم الميتة، وقسم محرم بسبب عارض، وقسم حلال بذاته نص الشرع على أنه حلال أو سكت الشرع عن تحريمه. هذه أقسام تضبط لك جل أو رؤوس مسائل الأطعمة. والإباحة والحل يكفي فيهما عدم وجود نص للتحريم، فإذا نص على الإباحة فهو أبلغ في الحلية، ولكنه ليس بشرط، كما بينت القاعدة أن ما سكت الشرع عنه فهو حلال، فإذا نص على التحليل فهذا يكون أقوى في الحل. وقد نص الله عز وجل في كتابه على أقسام المطعومات المحرمة، فذكر في آية واحدة 10 من هذه المطعومات التي حرمها الله عز وجل. أعني قوله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. هذه عشرة أنواع من الأطعمة، يضاف إليها قوله تبارك وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهذه إحدى عشرة نوعا من الأطعمة نص القرآن على تحريمها. وأما المشروبات فإنما نص الله عز وجل على باب واحد منها، وهو تحريم الخمر، فهذا حصر ما نص القرآن على تحريمه. وقد زادت السنة على هذا بعض الأقسام، ومن ذلك ما جاء فيما يتعلق بالطيور، النهي عن كل ذي مخلب من الطير، هذا فيما يتعلق بالطيور. وما يتعلق بالسباع فجاء النهي عن كل ذي ناب من السباع، وهذه أصول المحرمات من الأطعمة من الكتاب والسنة. وهناك أقسام استدل العلماء على تحريم أكلها بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، فإنه أمر بقتل الحدأ والغراب الأبقع والكلب العقور والحية إلى غير ذلك. واستدل العلماء بأن ما أمر الشرع بقتله فإنه يحرم أكله، وقالوا وجه الحجة في تحريم أكل ما أمر الشرع بقتله أن في قتله إتلاف، كما جاء ينزل عيسى بن مريم فيقتل الخنزير، إذن هذا القتل إتلاف للمال، فلو كان حلالا لما جاز إتلافه وقتله. وكذلك انعكس الأمر، وما نهى الشرع عن قتله فإنه يحرم أكله، فإنه نهى عن قتل الضفدع فلا يجوز أكله. فإذا ضبطت هذه الأصول انضبطت لك جل مسائل الأطعمة. بعد ذلك ما اختلف فيه العلماء فأنت تبقى على الأصل وهو الحل. إذن هذه الأصول نذكرها باختصار أصول المحرمات من الأطعمة ما نص عليه القرآن، وهي العشر مع زيادتها في تحريم صيد البر للمحرم. هذه المحرمات التي نص عليها القرآن. المشروبات نص على الخمر، ثم ما جاء من السنة فيما يتعلق بالطيور، وهو تحريم كل طير له مخلب، ويأتي التفصيل. وقاعدة السنة في السباع تحريم كل ذي ناب من السباع. ثم ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله فإنه يحرم أكله. هذه جل أصول الأطعمة المحرمة تدور في هذه الأصول التي هي ما نص عليه القرآن وفصل حكمه، ثم ما جاء من السنة فيما يتعلق بالطيور وما يتعلق بالسباع، ثم ما أمر بقتله أو نهي عن قتله فإنه حرام. هذا هو الأصل العام، وما عدا ذلك فهو حلال. نأتي إلى التفصيل. يقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. الميتة كل ما مات من البهائم دون تذكية. التذكية الذبح في الحلق واللبة وقطع الوديجين. فكل بهيمة أو ما مات من الحيوان فهو ميت. فالأصل في الميتة التحريم. كل حيوان مات من غير تذكية من غير ذبح فالأصل فيه التحريم، إلا أنه دل الكتاب والسنة على إباحة قسمين من الميتة. فقد ثبت بالسند الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أحل لنا ميتتان. فذكر قال: السمك والجراد. ويروى مرفوعا يرويه بعض الضعفاء فوهم فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الثقة الثبت فأوقفه من قول ابن عمر. نعم له حكم الرفع، فإن الصحابي إذا قال أحل لنا أو حرم علينا أو أمرنا أو نهينا فإن هذا له حكم الرفع، إلا أن الحفاظ والأئمة كالبخاري وأبي حاتم وأبي زرعة صححوا وقف هذا الحديث وإن كان له حكم الرفع، إلا أن الصواب أنه موقوف، فقد رواه الثقة فجعله من قول ابن عمر، وخالف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف فرفعه فوهم. وقد صحح الرفع الإمام الألباني وليس كما قال عفى الله عنه، فإنه صرح في سلسلته المباركة سلسلة الأحاديث الصحيحة صرح هو نفسه قال: والذي رفع هذا الحديث ضعيف، ورواه الثقة، هو يقول الألباني، ورواه الثقة موقوفا، ثم صحح المرفوع وقال بأن الموقوف له حكم الرفع، فرجع وصحح الحديث مرفوعا فأخطأ رحمه الله. والأئمة النقاد كأبي حاتم وأبي زرعة والبخاري وأحمد بن حنبل يعلون الحديث بالوقف وإن كانوا يحتجون به بأن له حكم الرفع، منها هذا الحديث بعينه، فقد نص الأئمة النقاد كأبي حاتم وأبي زرعة وغيرهما على أن الصواب أنه موقوف، وهذا الذي ذكره الإمام الدارقطني أيضا. فالحاصل أنه قد دل الكتاب والسنة على إباحة ميتة البحر، فمن السنة ما ثبت عن ابن عمر في قوله: أحلت لنا ميتتان، فذكر السمك والجراد. وقد جاء في حديث الصحيحين في جيش أبي عبيدة في قصة حوت العنبر الذي قذفه البحر فأكلوا منه شهرا، فاستفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن رجعوا فأمرهم أن يطعموه منه. وفي هذا دليل على أن ميتة البحر حلال، وأما ما دل على ميتة البحر من كتاب الله بأنها حلال فقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه، فأحل أمرين: أحل صيد البحر وأحل طعام البحر. فصيد البحر هو ما اصطاده الإنسان، ما صاده وهو حي، لأنه إذا لقط ميتا فإنه لا يقال لغة ولا شرعا بأنه صاد، وإنما الصيد إذا وصلت إليه وهو حي فيقال صاد الطير إذا التقطه وهو حي. فأحل الله أمرين: أحل لكم صيد البحر، وصيد البحر هو ما التقطه الصائد وهو حي، وأحل طعام البحر. قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه، ولا طعام كما يقول شيخ الإسلام الشنقيطي صاحب أضواء البيان: لا طعام للبحر بعد الصيد إلا الميتة. ففي هذا النص ما يوافق السنة على أن ميتة البحر حلال. والميتة الأصل أنها محرمة إلا ما استثنى الشرع، ولا استثناء في أكل ميتة في غير الاضطرار إلا هاتين الميتتين: السمك والجراد. ولذلك جاء في السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. وقوله الحل ميتته اتفق العلماء أو جماهير العلماء على أن ما مات في البحر مما هو لا يعيش إلا في البحر أنه حلال، بقوله صلى الله عليه وآله وسلم الحل ميتته. فجماهير العلماء ومعهم الكتاب والسنة على أن ما كان من الحيوان مما لا يعيش إلا في البحر أن ميتته حلال، وعلى هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أهل العلم، وهو ما دل عليه الكتاب والسنة في قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وما جاء في السنة في عدة أحاديث على إباحة ميتة البحر. إلا أن العلماء تنازعوا في بعض أنواع البحر، ومنها ما يسمى بخنزير البحر، فبعضهم حرمه، وهذا قول باطل، فإن الخنزير الذي حرمه الله هو الذي يسمى عند العرب بالخنزير، أما ذاك فيطلق عليه خنزير على وجه القيد والتقييد، ولذلك كان مالك إذا سئل عنه يقول أنتم تسمونه خنزيرا، يقصد أنه ليس هو المعني بالتحريم عندما ذكر الله عز وجل تحريم لحم الخنزير. فالصواب أن كل ما مات في البحر مما لا يعيش إلا في البحر سواء سمي بالخنزير أو بغير ذلك، أن أصل كل ذلك الحل. وتنازع العلماء في ميتة البحر الذي أو التي تعيش تارة في البر وتارة في البحر. هناك بعض ما يسمونه بالبرمائيات، فهي تعيش في البر وتعيش في البحر، فاختلف فيها العلماء، فبعض العلماء قالوا الميتة التي تعيش في البر والبحر هي من ميتة البر يحرم أكلها، وقال بعض العلماء بأن الميتة التي تعيش تارة في البر وتارة في البحر بأنها من ميتة البحر يحل أكلها، وهذه مسألة كثر فيها نزاع أهل العلم رحمهم الله قديما وحديثا. وعندما نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحل ميتته، فإنه لا نزاع بين العلماء المختلفين، لا نزاع أن ما كان من الحيوان يعيش في البحر فمات في البحر بأنه من ميتة البحر، وإن كان يعيش في البر، فإنه إذا كان من عادته أن يعيش في البحر فهو من طعام البحر وهو من صيد البحر، فإن بعض الأنواع التي تعيش في البحر تصاب، ولم يكن هؤلاء الذين يصيدون يتورعون ويحتاطون في صيدهم بينما يستقر في البحر وبينما يعيش تارة وتارة. فإطلاق قوله صلى الله عليه وسلم الحل ميتته يدل على أن ما كان يعيش في البر والبحر فمات في البحر أو في البر، فأصح الأقوال فيه أنه حلال، ولا يوجد نص صريح يخرجه من كونه ميتة بحر. وهذا الذي يعرف من قواعد الشرع ومن إطلاقات الشرع، فكل ما عاش في البحر فهو من طعام البحر وصيد البحر وميتة البحر، سواء مات في البحر أو في البر فهو حلال. ثم ما استثنى الشرع من الميتة وهي ميتة السمك، وعندما نقول ميتة السمك لا نقصد أن الحلال من البحر هو السمك فقط، وإنما نقصد كل ما كان من ميتة البحر سواء كان سمكا أم لا. والحجة في هذا الإطلاق قوله صلى الله عليه وآله وسلم الحل ميتته، فقوله ميتته أعم من السمك. كذلك الحوت الذي جاءت قصته في حديث الصحيحين حديث أبي عبيدة، هذا ليس بسمكة ومع ذلك أكله الصحابة، وادعى مدع خالف ظاهر الكتاب والسنة وذهب إلى رأي باطل يخالف ما فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هو أكل للاضطرار لأنهم كانوا مسافرين لم يجدوا طعاما. والحديث نفسه يبطل قول هذا المدعي، فإنهم لما استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يطعموه منه، فإذا سلم لهذا المدعي بأنهم أكلوا الحوت لكونهم كانوا مضطرين، فماذا يقول؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد سألهم أن يطعموه منه. وكل هذا تأويل فاسد ورد للسنة بالرأي. وإذا جاء الشيء عن الله ورسوله لا ينبغي أن يرده المؤمن بتأويل فاسد، بل عليه أن يسلم وأن ينقاد للنصوص الشرعية. إذن فميتة السمك أو ميتة البحر عموما كل ما مات فيه مما هو لا يعيش إلا فيه أو مما يعيش فيه وفي البر كله حلال. وأما شيء يعيش في البر كالأسد مثلا فمات أو نزل البحر فغرق فمات، فلا نزاع بين العلماء أنه محرم لأنه ليس أصلا مما يضاف إلى البحر بل هو من البر، ولذلك قال ميتته لم يقل ما مات فيه، ميتته أضاف الضمير إلى البحر، أي ما كان من أصل البحر من ميتته يعيش فيه ويموت فيه. وكذلك الجراد في من عدة سنوات غزا الجراد مصر فرآه الناس، وما كانوا يعرفون أو كثير من الناس ما كانوا يعرفون الجراد، هذا طير يشبه العصفور، هذا ما يتعلق بالجراد. وهذا الجراد كما قال ابن عمر أحل لنا ميتتان ودمان، قال السمك والجراد. الجراد عند العرب لا يذبح وإنما يقتل، وهذا معروف عند العرب ويأكلونه إلى الآن وهو ميتا، إلا أن الشرع أباحه واستثناه، وما عدا ذلك من الميتة فهو داخل في عموم قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة، فهذا لفظ عام الميتة، فلم يجوز أن يستثنى منه شيء إلا ما استثنى الشرع، وهو ميتة السمك وميتة الجراد وما تنازع فيه العلماء من الميتة التي تارة تعيش في البر وتارة تعيش في البحر. واختلف بعض الفقهاء وخالف جماهير العلماء في ميتة البحر إذا طفى على وجه البحر أو النهر، مات فيه وطفى، فحرم ذاك المدعي ما طفى من ميتة البحر، وليس لهذا القول حجة من الكتاب أو السنة. وقد رد هذا القول الإمام الشنقيطي في أضواء البيان فأجاد وأفاد رحمه الله تعالى. هذا القسم الأول المتعلق بتحريم الميتة. ولا شك أن من هذا القسم ما ذكر الله تفصيلا عقب ذلك، حيث قال والمتردية، المتردية ما مات من الأنعام وقد سقط من علو فتردى فمات، فهذا ميتا. والمتردية والنطيحة وهي التي نطحت فماتت من أثر النطح، فالمتردية ما سقطت، والنطيحة والموقودة هي التي ضربت بعصا أو بشيء ثقيل فقتلها. الموقوذة والمتردية والنطيحة والمنخنقة التي ماتت نتيجة الاختناق والخنق، وما أكل السبع إلا ما ذكيته، البهيمة التي يعتدي عليها السبع يفترسها ثم يتركها ويمشي وقد ماتت أو قتلت من السبع، يحرم أكلها إلا ما ذكيته. أي إلا ما أدركتموه حيا قبل أن يموت فذبحتموه. فالمتردية إذا سقطت من مكان مرتفع فأدركناها حية قبل أن تموت فعندئذ يجوز ذبحها وتؤكل. يعني لو سقط خروف من دور علوي الدور الثاني الثالث وبدأ ينازع في سكرات الموت مع أنه لم يمت، فإذا استطعت أن تلحقه بالتذكية وتكون التذكية هي التي أدت إلى قتله. إيه يا عبد العزيز أنت عصبي كده ليه النهاردة؟ فإن إذا أدركت هذا الشيء الساقط أسرعت بالتذكية. ما معنى التذكية؟ التذكية أن تذبحه في الحلق، هذا معنى التذكية. فالتذكية قال تعالى إلا ما ذكيتم، أي إلا ما أدركتموه حيا من المنخنقة اختنقت وأوشكت على الموت، المنخنقة والموقودة المضروبة بعصا أو بمثقل بشيء ثقيل، المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه الخمس إذا أدركت ذكاتها بأن تأتي وتذبحها وتذكيها تذكية شرعية من حلقها كسائر الحيوان الذي يذكى فعندئذ تحل. وأما إذا لم تدركها حية بل أدركتها ميتة فعندئذ لا يصلح أن تذكى لأنها قد ماتت فلم تعمل الذكاة فيها شيئا. وصلت يا عبده؟ الحمد لله، خليك هذه. طيب، هذا معنى والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. وهنا سؤال، ما الحكمة من تعداد هذه الأقسام مع أنها تدخل في الميتة؟ لأن كل هذه الأقسام لم تذك أصلا، فما الحكمة في تعداد هذا التفصيل بعد أن عم في أول الآية تحريم كل ميتة؟ فإن الآية تقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. فما هو السر في هذا التفصيل بعد العموم؟ ويشبه والله أعلم بمراده بأن المقتولة تختلف عن الميتة، فإن الله فرق بين الموت والقتل فقال سبحانه وتعالى أفإن مات أو قتل، ففرق بين أن يموت وبين أن يقتل. فالموت هو بلا سبب وإنما مات دون سبب تسلط عليه، وأما القتل فهو موت ولكن ينتج عن سبب أصابه. إذن هذه المتردية لم تمت هكذا حتف نفسها، بل وجد هناك سبب قتلها وهو ترديها، لا أنها ساكنة ساجية وفجأة ماتت خرجت منها الروح. والنطيحة قتلت، قتلها الناطح، والموقودة قتلت، قتلها الضارب، والمنخنقة قتلت بالخنق. فكأن المراد في الآية في الميت ما مات دون قتل، ففرق الله جل وعلا بين ما مات دون قتل وبين ما مات بقتل، كالمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، والله أعلم بمراد كلام. هذه أقسام ما يتعلق بالميتة. وقوله تبارك وتعالى إلا ما ذكيتم هو الذي يسمى في عرف العامة أنه لحق البهيمة. لحق البهيمة يعني إيه لحقها؟ يعني استطاع أنه يذبحها قبل أن تموت، لكن يجب أن يدركها حية، يجب أن يدركها حية. هذا ما تيسر في كتاب الأطعمة الليلة إن شاء الله، نسأل الله التوفيق لنا ولكم. طيب غدا ماذا عندنا؟ الرسالة ولا التوحيد لابن خزيمة؟ آخر درس كان التوحيد، جيد. إذن غدا إن شاء الله درس الرسالة للإمام الشافعي رحمة الله عليه. انصرفوا راسكم.